وهم يتغامزون ويتضاحكون. عمالين بيضحكوا ويشاوروا عليا. شوف شوف. انا ايه اللي بيا؟ الله، هما بيضحكوا ليه؟ لازم اسال في ايه. ده جاي علينا، جاي علينا. تسمح من فضلك. ايه انا بقول تسمح من فضلك. خليك عندك. انتوا بتضحكوا على ايه وانت بتسال ليه؟ شانك انت ايه؟ الله الله الله، انا قلت حاجة وكمان عايز تقول شيء مش معقول. فعلا شيء مش معقول. انتوا بس ايه اللي مزعلكم؟ انا بقول ايه اللي مزعلكم؟ واحنا بنقول اجلس. ضايلك عين تخرج بهدومك دي ليه؟ مالها؟ ما انت شايف الوانها مش احسن من هدومكم الحمراء؟ اهدي رخرة حكاية دي. لازم مؤامرة. مؤامرة؟ انت مين اللي بعتك؟ بعتني فين؟ اخرس. ايه هو اللي اخرس؟ اخرس هو انتوا تسألوني السؤال واجري نجري اتكلم تقولوا لي اخرس؟ طيب بلاش. يلا يا دهماش. يلا يا مشمار. احنا مستنيين ايه؟ قبضوا عليه. ليه جرجروه؟ امسك ايديه. كتفوه. انا ماشي معاكم، انا ماشي معاكم. خلاص. الى الملك الاكبر. الى الملك الاكبر. الى سلطان الجن الاحمر. سلطان الجن الاحمر. الى الملك الصحصاح. الصحصاح. اسحبوه الى الملك الصحصاح. الى الملك الصحصاح. المجرم. المجرم. مولاي الملك الصحصاح. ايه يا دهماش؟ حاجة يا مولانا ما شفناهاش. واحد من الانس له مننا ولا من الجنس. وايه اللي جابه تحت الارض؟ لازم وراه حد. اللي اعجب واهم انه كفر بلون الدم ولابس هدوم بالهم الاخضر والاصفر. ازاي؟ زي ما بقولك كده يا مولاي. الشارع. في الشارع يا مولاي، قدام الرايح والجاي. اما صحيح مجانين. ما هم بني ادمين. وفين الانت ده؟ موجود على الباب يا مولاي. هاتوه نتفرج عليه ونشوف حكايته ايه. يا زعفران. عمرك يا ملك الجان. اما دي حكاية اخرى. احنا خوفنا احسن تكون دسيسة ولا مؤامرة. ادخل. تقعد. تعال تعال هنا. انا ما عملتش حاجة والله. اخرس. هو انت رخر من بتوع اخرس؟ تعال هنا عندي. انا عايز اعرف ايه اللي جابك البلد دي. انت الله. ايه هو انت؟ انا ايه؟ اقبضوا عليه. ليه تعال هنا. هتروح فين انت؟ وقعتلي برجليك. حرام عليك. وايه ده اللي معاك؟ دي سجادة. سجادة؟ ايوه. بالنهار الف حاجتي فيها وبالليلة افرشها وانام عليها. وميلي ما ما ما, ما هي سجادة. هتشوف فيها ايه؟ ومش عاوز توريها لي ليه؟ انت زيها يا زعفران. اكتب اهي يا ملك الجان. افردها يا زعفران. الله، ده مصدري. ايوه ده كلام مالي. انا عايزك تبطل مكر البني ادمين وتقول لي البساط ده جالك من ايه. البساط ده امانة. واحد من سكان فوق الارض ينزل لنا هنا تحت الارض من غير ما يكون وراه حق. مش معقول. انا والله. اخلص. انت فاهم انك حطولها؟ اللي هي ايه؟ اللي شفت صورتها وتمثالها. زين المراح. بنتي الوحيدة علمتها وربتها تكون دين هيئتها تتجوز بني ادم. لا سمح الله. الله لا يقدر. بعد الشر عليها. على كل حال احنا نحمد ربنا اللي وقع لنا. احنا نخلص منه ونريح نفسنا. ايه اللي نعمله فيه؟ نقطع ايديه ورجليه. ليه؟ برضه لازم نسمع اقواله يا مولاي الصحصاح عشان نتاكد انه قاصد الامير عزين الملاح. هو انا منتظر اقواله؟ انا عندي صورته وتمثاله. يبقى هو البني ادم اللي بيقولوا عليه. احنا مستنين ايه؟ لازم نقبض عليه. سكوت سكوت. في الحالة دي يا مولاي لازم يكون موجود الكاهن هاروت. هاروت. خلاص يا زعفران. همك يا ملك الجان. يحبس هذا الانس في جب الموت الى ان يحضر الكاهن هاروت والآن يرفع الديوان. افتح يا سجان بأمر ملك الجان. هو ده الانس اللي بتقوله عليه؟ تحبسه لوحده، مفيش حد يجي عنده. والحديد ده اللي في ايديه ورجليه خليه. ليه؟ اذا كنت في السجن اهو خايفين من ايه؟ وعشان ياكل ويشرب كمان. ماليش. اتفضل استلم يا سجان. هات. اتفضلوا انتم من غير مطرود. تعال مد معايا. انا ما عملتش حاجة. انت بتقولي انا ايه شغلي؟ مش كفاية اني عطفت عليك وحفك لك الحديد اللي في ايديك ورجليك؟ ربنا يسترك ويخليك. مد شوية. الحديد اللي في رجلي. طب استنى استنى ما فكهولك. انا هجيب لك مفتاح الحديد واجيبك. اما لو صحيح يفك الحديد من ايديا انا كنت استعمل الطاقية. ها كنت خايف احسن الملك يفتشني وياخد طاقية لخف مني. ما الوقت لما يحبسني البس الطاقية وافضل مستني، ساعة ما يفتح الباب اخرج من غير ما يشوفني. بس المهم يفك الحديد ده من ايديا ورجليا. بس يا عم سجان استنى اما فكلك الحديد اللي في ايديك. واللي في رجليك. بس هات ايدك. كتر خيرك. تعال. فين؟ على الزنزانة. خش. وادي الباب اهو. واغلق عليه الباب ونظر ما هو راب. فإذا لا مولاي من الباب.